مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك الله، يفتعلك الله، يبارك فيك، رحم الله والديك. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن. والآن مع تسجيل لفعاليات اليوم الختامي من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، والذي خصص لتكريم الطلبة الأوائل في جوانب المسابقة الخمس، والتي كانت في حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الختامي لمسابقة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهي المسابقة الأولى على مستوى طرابلس وضواحيها، والتي تشرف عليها وحدة أوقاف أبي سليم. وكانت هذه المسابقة في حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر لكل من نظم أو أعان أو شارك في هذه المسابقة، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وهذه المسابقة التي اليوم نأتي إلى ختامها وإعلان الفائزين فيها، وبإذن الله كل المشاركين المتنافسين فائزون بإذن الله، لأنهم إنما تنافسوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمتون العلمية التي تعين على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال السلف الصالح رحمهم الله. وكانت جوانب هذه المسابقة عدة جوانب، ففي القرآن الكريم كان جانب القرآن الكريم كاملا، وكان فيه يعني 16 متسابقا رشحوا إلى التسابق على المرحلة النهائية، وقد تقدم أصلا فيه 39 متسابقا. أما النصف الأخير من القرآن الكريم فقد تقدم فيه 31 متسابقا، وقبل فيه 23 متسابقا، والربع الأخير تقدم فيه 84 متسابقا، وقبل فيه وترشح إلى المرحلة النهائية 23 متسابقا، والثلاثة الأجزاء الأخيرة تقدم إليها 60 متسابقا وقبل منهم 15 متسابقا، وجزء عمة وهو الجزء الأخير من القرآن الكريم تقدم إليه 64 متسابقا وقبل منهم 33. فكان إجمالي المتقدمين 253 متسابقا، والذين قبلوا منهم للترشح للمرحلة النهائية 110 متسابقين من المتسابقين. وكانت عدد المساجد المشاركة في هذه المسابقة 102 من المساجد أو 2 من المساجد. أما في اللامية، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتقدم فيها هي والقواعد 59 متسابقا، والأربعون النووية تقدم إليها 47 متسابقا، فكان إجمالي المتسابقين 106 متسابقين. هذه الإحصائيات أحببنا أن نقدمها بين يدي النتائج، ثم رأت اللجنة المنظمة أن تكرم يعني بعض كبار السن الذين كان لهم جهد بارز في الحفاظ على بيوت الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يكرم الجميع في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاختصارا للوقت، نبدأ بتكريم العم حراقة حبيل ساسي. العم حراقة حبيل ساسي، وهذا هو قيم الإمام، قيم مسجد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والعم مادي، هكذا يعني عندنا اسمه، فليتفضل. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم يعني محافظين على الصلوات وبيوت الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا أيضا معهم في ذلك. وممن كرموا أيضا من كبار السن الحاج إبراهيم أو العم إبراهيم، نعم، وهذا العم إبراهيم هو قيم مسجد الإمام مالك بن أنس يعني منذ سنين، يعني أكثر من 10 سنين وهو قيم للمسجد، نسأل الله أن يكتب له الأجر. ثم نشرع في تكريم جوانب المسابقة، ونبدأ بالجانب الأخير وهو لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فاز بالترتيب الثالث في هذا الجانب المتسابق عرفة عبد المنعم الشفتري، النسبة 97.67، والتقدير ممتاز. عرف عبد المنعم الشفتري. وفاز بالترتيب الثاني في جانب اللامية والقواعد الأربع المتسابق عبد المولى فاتح أحمد، النسبة 98.21 والتقدير ممتاز. أما الترتيب الأول في جانب اللامية والقواعد الأربع فكان من نصيب المتسابق محمد نور الدين الضاوي، النسبة 98.57 والتقدير ممتاز. وفي جانب الأربعين النووية تحصل على الترتيب الثالث المتسابق علي عمر الأسود، النسبة 93.86 والتقدير ممتاز. علي عمر الأسود. أما الترتيب الثاني في جانب الأربعون النووية فكان من نصيب الطالب المتسابق منيب نجيب الطمزيني، منيب نجيب الطمزيني، والنسبة 95.22 والتقدير ممتاز. أما الترتيب الأول في جانب الأربعون النووية فهو المتسابق عبد الرحمن نور الدين سالم، النسبة 98.86 والتقدير ممتاز. ننتقل إلى جانب القرآن الكريم ونبدأ بالمتسابقين الفائزين في جانب جزء عم. تحصل على الترتيب الثالث المتسابق محمد علي الغزالي، نسأل الله أن يبارك فيه، مواليده 2011 ما شاء الله، يعني عمره 5 سنين ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيه. الترتيب الثاني في جانب جزء عمة المتسابق أيوب فوزي الديب، نسبته 98.62 والتقدير ممتاز. الترتيب الأول في جانب جزء عمة المتسابق همام نصر الدين صالح، نسبته 98.5 والتقدير ممتاز. الجانب الثاني في القرآن الكريم وهو جانب الثلاثة الأجزاء الأخيرة، تحصل على الترتيب الثالث في هذا الجانب محمد نور الدين ميلاد، نسبته 88.85 والتقدير العام ممتاز. أما الترتيب الثاني في الثلاثة الأجزاء الأخيرة فهو عيسى محمد عيسى، نسبته 90.62 والتقدير ممتاز. أما الترتيب الأول في جانب الثلاثة الأجزاء الأخيرة فكان من نصيب الطالب المتسابق أيوب زايد المرجيني، نسبته 92.25، والتقدير ممتاز. الجانب الثالث في القرآن الكريم، وهو جانب الربع الأخير من القرآن الكريم، تحصل فيه على الترتيب الأول الثالث الطالب المتسابق الغزالي علي الغزالي، نسبته 87.67، التقدير ممتاز. الترتيب الثاني في الربع الأخير من القرآن الكريم للمتسابق أحمد أشرف النعاس، نسبته 88.75، والتقدير ممتاز. الترتيب الأول في الربع الأخير من القرآن الكريم للطالب أحمد محمد عيسى، نسبته 89.25، والتقدير ممتاز. وفي الجانب الرابع من القرآن الكريم، وهو النصف الأخير من القرآن الكريم، تحصل على الترتيب الثالث المتسابق أسامة محمد الراجحي، نسبته 89.07، والتقدير ممتاز. أما الترتيب الثاني في النصف الأخير من القرآن الكريم فقد تحصل عليه الطالب إلياس محمود بن حامد، نسبته 90.75، والتقدير ممتاز. أما الترتيب الأول في جانب النصف الأخير من القرآن الكريم فكان من نصيب المتسابق فخر الدين جمعة المرغني، نسبته 93.85، والتقدير ممتاز. أما جانب حفظ القرآن الكريم كاملا فكان الترتيب الثالث من نصيب الطالب المتسابق محمد خيري مصطفى بن يوسف، نسبته 89.35، والتقدير ممتاز. والترتيب الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملا تحصل عليه الطالب المتسابق محمود سليمان إدريس، نسبته 91.17، والتقدير ممتاز. أما الترتيب الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا فقد تحصل عليه الطالب المتسابق معاذ محمود بن حامد، نسبته 93.32، والتقدير ممتاز. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يكتب لهم الأجر وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وقد رأت اللجنة المنظمة والمشرفة على مسابقة الإمام مالك رحمه الله تكريم الطالب نجم الدين جمعة المرغني، لأنه من الطلبة المتميزين بحضوره في المسابقات المحلية وبعض الدولية، فنسأل الله أن يوفقه ويكتب له الأجر. كما رأت اللجنة تكريم أصغر متسابق في هذه المسابقة في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا، وكان عمره 10 سنين، يعني تسابق في جانب القرآن الكريم كاملا وكان عمره 10 سنين، وهو المتسابق عبد المالك عكريم، نسأل الله أن يبارك في والديه وفي والدي جميع الحاضرين. أما الآن فنأتي إلى تكريم المشايخ الفضلاء أعضاء لجنة التحكيم، نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى. ونبدأ بلجنة السنة النبوية والمتون العلمية، فنبدأ برئيس هذه اللجنة وهو الشيخ عمر علي قرضاب. وأخيه الشيخ محمد علي قرضاب، والشيخ عياد الفرجاني، والشيخ فراس فرج الهمالي، ثم نبدأ بلجنة تحكيم القرآن الكريم، وأولهم الشيخ عبد الحكيم محمد الصغير، والشيخ محمد السوكني، والشيخ علي عمر ضو، والشيخ عبد الكريم سليمان التومي، والشيخ عبد الرحمن محمود بن حامد، والشيخ فؤاد فرج الهمالي، والعبد لله رمضان صالح عبد الدائم. والشيخ نوري السويسي، وليس عضوا في اللجنة لكن رأت اللجنة المنظمة أن تكرمه لأنه قام يعني بأمور يعني الإعلان على المسابقة وبذل الجهد في إنجاحها، نسأل الله أن يكتب له الأجر. الشيخ نوري، نسأل الله أن يبارك فيك. كما رأت لجنة تنظيم مسابقة الإمام مالك رحمه الله تكريم الطلبة الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً في هذا المسجد خلال السنة الأخيرة، وهم الطالب محمد أنس محمد بريدان، هؤلاء ختموا القرآن في السنة الماضية، والطالب عبد الله ناجي رحم الله العم ناجي، نسأل الله أن يتقبله برحمته يسكنه فسيح جنته، والطالب عبد المعين محمد عمر. أما الآن فمع تكريم اللجنة المشرفة على مسابقة الإمام مالك رحمه الله، وأولهم الأخ عصام عبد السلام الرابطي، صلى الله أن يبارك فيهم. والأخ معاذ عبد السلام بن درويش أو بن درويش، والأخ أصيل سعد الرياني، والأخ أبو بكر علي الفقهي صلى الله أن يبارك فيهم ويكتب لهم الأجر على جهودهم التي بذلوها لإنجاح هذه المسابقة. كما رأت اللجنة تكريم اللجنة المشرفة على المحاضرات وهو الأخ الكريم المبروك صالح الطيب، نسأل الله أن يكتب له الأجر على مجهوده الطيب. ولجنة تنظيم المسابقة أيضا كان فيها الإخوة عبد الرحمن العماري ومصباح المصراتي، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر. ولجنة الإعاشة الشيخ وليد الجدي والأخ محمد الرياني. كما رأت لجنة مسابقة الإمام مالك لجنة تنظيمية تكريم أوقاف أبي سليم. فليتفضل يعني رئيس وحدة أوقاف أبي سليم الشيخ هاشم الفاسي. كما أن الشكر والتكريم موصول بالشركات الداعمة كشركة ليبيانا للهاتف المحمول ومصنع الساقي وشركة ديار الخير للسفر والسياحة. كما نشكر شكرا جزيلا إذاعة طريق السلف التي واكبت هذه المسابقة من أولها إلى آخرها وبذلت جهدا مشكورا في نقل فعاليات هذه المسابقة على أثير الإذاعة المسموعة إذاعة طريق السلف، وعلى رأسهم الأخ يحيى بن حليم وفقه الله. والأخ أسامة حسونة، الأخ أسامة حسونة والأخ محمود الزوام. والتكريم موصول أيضا بقيم مسجد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وهو الأخ العارف عمار، صلى الله أن يبارك له في جهوده. وبعد في ختام هذه المسابقة كما قال بعضهم وليس عندي من هدايا تصلح إلا دعاء لست عنه أبرح، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب الأجر للجميع من ساهم وتسابق وأعان واستمع وحضر وقال كلمة طيبة ودعا أو قام بمجهود، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم الأجر جميعا وأن يجعل هذا كله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحد أبرز المشايخ الذين حضروا معنا من أول المسابقة إلى آخرها، وكان حريصا على حضورنا مبكرا، وكان يلزمنا بالتبكير للمسابقة وعدم التأخر عنها. أخونا الشيخ، نسأل الله أن يبارك فيه، الشيخ أبو بكر، نسأل الله أن يحفظه ويكتب له الأجر والمثوبة وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة طريق السلف الذين واكبوا معكم نقل فعاليات هذه المسابقة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا القائمين على مثل هذه المسابقات لكل خير وبر، والحمد لله رب العالمين.